السلام عليكم ورحمة الله. ف كما كنا نتحدث نقول أن الدليل إن كان ظنيا إما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا يرجع إلى أصل قطعي، فإن رجع إلى أصل قطعي فهو معتبر. وكما ذكرنا أن الرجوع هنا إلى أصل قطعي بمعنى أن دلالة الدليل عليه دلالة قطعية، وإن لم يرجع إذا لم يرجع إلى أصل قطعي وجب التثبت فيه ولم يصح إطلاق القول بقبوله. طيب يكون إيه موقفنا في هذه الحالة؟ هم قسمين، اللي هو الظني الذي لا يرجع إلى أصل قطعي، إما نجد يضاد الأصول القطعية وفي هذه الحالة واضح أنه لا يقبل، أو لا يضاد ولا يوافق، فهذه الحالة لها ننظر إليها. فإذا هنا أربع أقسام يقول الشاطبي: الأول وهو القطعي، هذا لا يفتقر إلى بيان، هذا طبعا مقبول. الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضا ظاهر، وهذا الدليل عليه حجية أخبار الآحاد. وكنت أنا أتحدث عن موضوع كلمة القطعية والظنية لحساسيتها عند الكثير بالنسبة عند الحديث عن موضوع أخبار الأحد وكذا، وعلاقتها بهل هي تفيد العلم أم العمل وكل هذا الكلام، ومذهب السنة في هذا. وكل ما نريد أن نقول هنا أن تقسيم إلى القطعية والظنية، ذكرنا أن هناك العقل السني، وهذا العقل السني هو صريح المعقول، اللي بسميه صريح المعقول، اللي هو العقل الذي خاطبه الله في المكلفين. هذا هو الذي، وهذا العقل يعني يعرف أن هناك ما هو يقيني وأن هناك ما هو دون اليقيني، وأن هناك أمور فيها شك، فيها غير قطعية، اللي أطلق عليها ظنية. وطبعا الظنية لها معاني، في الظنية أن الحق لا يغني من الحق شيئا، طبعا الظن اللي يغني من الحق شيئا هذا الظن الخطأ، هذا الظن المردود. ولكن هنا الظنية ليست بهذا المعنى، هنا الظنية بمعنى احتمال الصحة أو ورود احتمال عدم الصحة عليه، ورود احتمال عدم الصحة عليه. وده أمر زي ما قلنا أنه لا يجب الحساسية منه، أنه هذا التقسيم أمر طبيعي إلى إلى قطعي وظني. ولكن لابد عند التطبيق أن يكون هناك حساسية عند الفقيه حتى يستطيع أن يميز ما يعني يمكن أن يرده أو ما يمكن أن يقبله بغض النظر عن التقسيمات هذه وما قع تحتها. وده أمر يعني يذكرنا بموضوع الاستحسان، إنه كيف أن هناك قياس خفي قد يكون أولى من تطبيق القياس المباشر على الفرع حتى يتناسب مع أصول الشريعة. فهنا كذلك برضو في القطعية والظنية هذه الأمور اللي يجب أن يكون يعني كما سنرى فعل بعض الصحابة في هذا الموضوع وكذا. فالظن الراجع الأصل قطعي لا جدال فيه، ومنه أيضا قول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر وضرار، داخل تحت أصل قطعي، وإن كان الحديث نفسه ضعيف، فإن الضرر والضرار مبسوط في الشريعة في وقاع جزئيات وقواعد كليات: ولا تمسون ضرارا تعتدوا، ولا تضرهن تضيقوا عليهن، ولا تضار والدة بولدها الآية. ومنه النهي عن التعدي عن النفوس والأموال وأعراض وعن الغضب والظلم وكل ما في المعنى من ضرر وضرار، أو الجناية على النفس والعقل والنسل والمال، فهذا معنى في غاية العموم في الشريعة لا مرأة فيه ولا شك، وإذا اعتبرت أخبار الأحاد وجدتها كذلك. لأنه إحنا لو لو لو لو أننا أخذنا كل خبر أحد لحاله وقلنا والله خبر الأحد ظني في حاله فلا ينشئ يقينا، وفرطناهم عن بعض، سقطت الشريعة بالكامل. بالكامل، لم يعد هناك شريعة. وهذا هو ما يقصد إليه العلمانيون من حيث إسقاط حجية خبر الأحد. ليه؟ لأنه بينظروا له كجزئيات، يعني يقول لك حجيز خبر الأحد، وبعدين ينظر إلى خبر الأحد يقول له هو ظني، كدليل ظني، يبقى هذه الجزئية ظنية، هذه الجزئية ظنية يشطب عليها، وهذه الجزئية ظنية يشطب عليها، هذه الجزئية يشطب عليها. ففي الحال نحن نقول نحن لا ننظر إلى هذا الموضوع، حتى إذا اعتبرنا قول القطع والظني، حتى إن اعتبرناه، حتى إن قلنا ذلك، وإن قلنا لا نقول بذلك، إننا نقول أن خبر الأحد إذا صح الدليل والسند فهو مفيد للعلم، وإفادة العلم تبقى دلالته عن بالنسبة لنا دلالة قطعية يفيد العلم إذا صح السند. استثناءات من هذا، نعم هناك استثناءات من هذا نتحدث عليها، لكن هذا هو الأصل عند أهل السنة، خواص أهل السنة عندهم هذا هو الأصل. فنقول أن أننا لا نأخذ الأمور الجزئيات لحلها بمفرداتها، ولكن نأخذها ككليات، لأن تعاضد بعضها مع بعض يشد بعضها من بعض ويقوي بعضها بعضا، فتنشأ منها كلية تصبح في هذه الحالة أقوى من أي جزئية، زي ما بيقول اللي هو الاجتماع له ما ليس للافتراق. يعني إذا إذا إذا العشرة كل واحدة فيهم واحد، لكن لو وضعت العشرة مع بعض هتلاقيهم 12. ليه؟ لأنه هذا قوة، يعني لو واحد قوة اثنين وثلاثة ما بتليش كل واحد قوة، قوتهم الإضافة في حد ذاتها لها مدخل، لها قوة خاصة هي قوة الإضافة. فهنا بينشأ هذا وبتنشأ القطعية فيه. القسم الثالث وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي. هذا قسمين قلنا، قسم مضاد وقسم غير مضاد. القسم الذي يضاد لا يشهد له أصغر، الذي يضاد اللي هو مخالف لأصول الشريعة، فهذا يرد وهذا ساقط، وهذا في القسم في المناسب الغريب. طبعا هنا كلمة المناسب الغريب يا اخواننا نقول الله، طب ما احنا المناسب الغريب عملنا به من قبل في في في في في في المناسب الملائم، فيه الملائم المؤثر وفي الملائم الغريب، فلماذا نقول انه لا يعمل؟ نقول لا، هو هنا في المناسب الغريب هو لا يقصد الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا النوع من اقسام المناسب، هو يقصد المناسب المرسل. المناسب المرسل اللي هو هناك منه ملائم وهناك منه ملغي وهناك منه ملائم وملغي وغريب. فالمناسب الغريب هذا صحيح هو أو الملائم المرسل الغريب المرسل. ليش بنقول عليه مرسل؟ لأنه ليس هناك في الشريعة أمور تدل عليه بذاته، يعني ليست هناك جزئيات تدل عليه بذاته، هو ثابت في جزئية واحدة، زي مثلا أن موضوع أن القاتل لا يرث، إنه لا نستطيع أن نقول أن هذا يستنبط منه قاعدة هي قاعدة المعاملة بخلاف المقصود، ما نقدرش نقول كده. ليه؟ لأنه هذا المعنى لم يجري في الشريعة أبدا إلا في هذا الموضع. فهذا صحيح هو معقول ولكن غريب، ولذلك هنا يرد. وسأتي منه كذلك الذي أفتى بإجاب شهرين متتابعين ابتداء، معروفة هذه القصة، القضية، القاضي الذي قال إنه اعتق الرقبة سهلة على الغني، فنحكم بالذي ظهر من امرأته فنحكم عليه بالعتق الرقبة، وهذا غير موجود في الشريعة، هذا مضاد ابتداء. وهذا المضاد ابتداء تكون إما أن تكون مخالفته للأصل، مخالفة إما أن تكون مخالفته للأصل قطعية فلا بد من رده. مخالفة الأصل قطعية يعني إيه؟ يعني بمعنى إنه المعنى مضاد المعنى الشريعة، زي هذا الموضوع إنه ابتداء الشريعة رتبت ترتيب معين، فدي قطعا مضاد، لأنه الشريعة رتبت قالت اعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فهذا في الظهار فهذا قطعي. أو يكون أن تكون ظنية، إما بأم الظنية اللي هي تكون إيه؟ إما أن يتطرق الظن من جهة الدليل الظني أو من جهة كون الأصل لم يتحقق أو قطعي. إنه إنه إنه, إنه في أمرين، إما الظنية اللي هي الغرابة، هذه اللي بنتكلم لغاية دلوقتي على المرسل الغريب الذي لم يشهد له أصل قطعي، فإما أن يكون ظني ويتطرق الظن من جهة الدليل القطعي، من جهة الدليل الظني لأنه هو دليل ظني، ولكن ولذلك ليس ثابتا ابتداء، يعني هو أصلا دليل ظني وليس ثابت ابتداء، ففي هذه الحالة بيتطرق له الظن من هذه الجهة، من جهة إن هو لم يعضده دليل قطعي ولكن لم يعارض دليل قطعي في نفس الوقت، وأما من جهة كون أو وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعية، إنه عارض دليل قطعي، لكن هذا الدليل القطعي اللي هو عرضه فيه كلام، ففي هذه الحالة الظنية قد يكون هناك فيها قبول، القبول هنا بيتردد، ولذلك يقول في هذا الموضع مجال للمجتهدين، إن هو يكون إيه الموضع اللي فيه مجال المجتهدين، اللي هو القسم الذي القسم المناسب الغريب في هذه الحالة، يكون إما تكون مخالفته للأصل قطعية يبقى لابد أن يرد زي ما في حديث الظهار، أو تكون غير قطعية. ليه؟ لأنها إما أنها جاءت من ظنية الدليل، إن الدليل ظني، وفي هذه الحالة الدليل الظني قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ به، يعني ظني مبني على ظني، أو من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعي، يعني هو عارض دليل بس هذا الدليل اللي عرضه ليس بثابت كونه قطعيا. وفي هذا الموضع ولكن الثابت في الجملة أن مخالفة الظني لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاق، وهو مختلف فيه. الأصل الثابت في الموضوع ده كله أنه الظني إذا خالف قطعي بيسقط الظني، هذا أصل عام، لكن الاستثناءات فيه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، اللي هي طيب إذا كان الظني مستند لقطعي، يعني هو خالف لكن مستند إلى قطعي، قد يكون مستند إلى قطعي آخر، زي مثلا في حديث كلمة مالك، إنه موضوع العراية يعني إذا عارضت قاعدة قاعدة الربا عضلته قاعدة المعروف في العراية في العرية، فهنا بيأتي موضوع اعتبار الفقيه لهذا، يعني هذا يعارض قاعدة ولكن في نفس الوقت بتعضده قاعدة أخرى، فهذا هو الموضع اللي أنا كنت بقوله إنه لابد من اعتبار الاستثناءات، هذا أمر كذلك يجب أن يكون في موضوع الاستثناءات، إنه الجمل على الجملة مخالفة الظن الأصل قطعي تسقط اعتبار الظن، لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا. ليه؟ لأنه إذا كان يرجع إلى كذا، إذا كان الظن يرجع إلى ظني، فإذا كان الظن يرجع إلى ظني وعارض قطعي، فإذا عارض قطعي ثابت قطعيته يكون كذا، وإذا عارض قطعي لم تثبت قطعيته فهذا نظر، فيه نظر، وهكذا. ثم تحدث هنا الشاطبي عن موضوع الظاهرية، وقال إنه أنهم في يعني ظاهر مذهب الظاهري لا يعضد هذا الكلام، لأنه يأخذ بكل الأحاديث أين كان، سواء ظني سواء خالف مخالف. ولكن في الحقيقة إنه حقيقة المذهب الظاهري بتؤكد صحة هذا الكلام. لماذا؟ لأنه بيرجع بالدليل الظني إلى مصلحة معينة بيستخرجها، يقول أن هذا الدليل صحيح. ليه؟ لأن له مصلحة معينة فهو يستثنيه بالمصلحة، فهو لا تناقض عنده بين النصوص، الظاهري لا تناقض عنده بين النصوص، وبيعمل نفس المبدأ بس بطريقة مختلفة، فيدخل الجزئيات أو الأحاديث أو المفردات التي لا تجتمع تحت قاعدة معينة بيدخلها بجامع المصلحة، بيرى فيها مصلحة معينة، فإنه يزعم أن في المخالف مصلحة ليست في الآخر. فإذا تعارض عنده الوجهين النصين، سواء مثلا قاعدة قطعية مع حديث، يقول لا هذا ليس فيه تعارض لأنه هذا يدخل تحت قاعدة تانية، أو فيه مصلحة أخرى. القطعي فيه مصلحة وهي مثلا رفع الضرر، ولكن هنا الحديث اللي ثبت فيه ضرر معين بشكل معين ده كان فيه مصلحة بشكل ما، فهذا بيجيز بهذا الشكل. فهو في الحقيقة بيرجع إلى نفس الأصل. قد يكون التطبيقات بتختلف بين الظاهر وغيره، لكن خدوا بالكم هنا احنا بنتكلم على الأصل، والأصل هو أنه لا يمكن أن نقبل بوجود التعارض. الظاهري لا يقبل بوجود التعارض، والسني لا يقبل بوجود التعارض. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة. فإذا تقرر هذا فقد فرضوا في كتاب الأخبار مسألة مختلف فيها ترجع الوفاق، فقالوا خبر الواحد إذا كملت شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب أم لا؟ شوف هل يجب عرضه؟ هذه مثلا من القواعد المشتركة بين قواعد الأصولية وقواعد الفقهية، لأن هناك إخوة قواعد كلية مشتركة بين الاثنين، لما يعني ندرس لو ربنا ادانا ندرس الاثنين مع بعض فهي مشتركات. فهنا خبر الواحد إذا كملت شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب أم لا؟ الشافعي قال لا يجب، لأنه لا تتكامل الشروط إلا غير مقدر. الشافعي يعني أنهى الموضوع من الأول، قال لا، ما هو إذا اكتملت شروطه يبقى قاطع موافق الكتاب، لأنه إزاي بقاش موافق الكتاب ومكتمل شروطه. عيسى بن أبان قال لا يجب. ليش؟ لأنه حديث فعرضوه على كتاب الله، هذا حديث الحقيقة أنه موضوع حديث حكم عليه بالوضع فهو غير صحيح. ففي الحقيقة أن الرأي الأقوى والأصح والأقرب الحق وقول الشافعي إنه لا يجب عرضه على الكتاب إلا من باب تطمين النفس والتأكد من صحة دخوله تحت أي قاعدة في الكتاب، لأنه هو يوافق الكتاب لكن هناك قواعد كثير في الكتاب، طيب يدخل تحت أي قاعدة؟ وهذا في الحقيقة بيعمل فروق في الاستنباط، في استنباط الحكم، أنه يا ترى يدخل تحت هذه القاعدة في الكتاب ولا هذه القاعدة في الكتاب، ما هو يوافق. بس هذا أمر هام جدا، والمسألة أصل في السلف الصالح. جاب موضوع فقد ردت عائشة حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. أنا في الحقيقة عندي حساسية من موضوع ردت عائشة ورد مالك. عائشة ومالك لم يردوا حديث رسول الله الصحيح، إنما هم كل ما في الأمر اعترضوا على الراوي. فكنا نقول ردت حديث كذا عندي منها حساسية شديدة يعني، وأعتقد أنه لابد أنه يكون هناك نوع من الحساسية في هذا القول. فنقول أن عائشة ردت رواية مثلا أبي هريرة لحديث، لأنه هذا أعتقد أنه حديث أبي هريرة الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، فردت هذه الرواية ردتها على راويها من حيث أن الأصل أنه ألا تذر وذرة وذرة أخرى، وهو في الحقيقة ثابت أن هناك روايات للحديث أقرب لمعنى الكلية التي تذكر الأخرى، وإن الميت ليعذب وإن أهله لا يبكون عليه. وهذه الرواية موجودة، وهذه تتمشى، والرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي خبرا ولا ينشئ حكما فيها، وبيحكي خبر بيقول يعني زي ما تقول سبحان الله. الميت بيبقى بتعذب في قبره لأنه بيعمل عمل وحشة وأهله بيعاطوا عليه وهو أصلا خيبان وتعسان وبيعذب في قبره، فهذا بيحكي خبر فبينشئش حكم. إن الميت لا يعذب كال عليه، ده حكم، هذا لا ينشئ حكم، هذا خبر. فنقول أن كما رد وردت حديث وردت رواية حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا تدرك الأبصار، وإن كان زي شوف هنا المثال بيستند لأصل آخر وهو ثبوت رؤية الله في الآخرة. طيب ما هو أنت ليه لا يرى رسول الله وثبوت الرؤية في حد ذاتها ثابت قطعي، بغض النظر بقى في الدنيا الآخرة هو يرى. فهنا يمكن أن يرى، فهذا الحديث يدل على هذا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، نقدر نقول أن هذا في الدنيا أو بالنسبة في الدنيا بالأبصار العادية اللي احنا كذا. وثبوت رؤية الله ثبتت بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع. وردت يا ابن عباس خبر أبي هريرة في غسل اليدين اللي هو قلنا على الإسناد أصل مقطوع رفع الحرج، ليه؟ لأنهم استشهدوا بموضوع المهراس. وردت في خبر ابن عمر في الشؤم، ان الشؤم في ثلاث اللي هي اعتقد المرأة والفرس والدار، وطبعا قالت انه الشؤم هذا كان من امور الجاهلية، ولكن هذا يمكن ان يفهم، وقالت انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن اقوال جاهلية، قالت انه لا، ده هو كان بيحكي تاريخ، بيحكي خبر كذلك، هو لا يحكي أمر ينشئه، هو بيحكي خبر عن أقوال الجاهلية أنهم كانوا يقولوا في الجاهلية كذا وكذا. ولكن له نظر، الحديث له نظر، وهو أن الشؤم في المرأة من حيث إن كانت مثلا لا تلد، إن كان الفرس لا يركب في سبيل الله، إن كان الدار يستغل لمعصية الله، خمارة أو كذا أو كذا، أو إذا كان لا تقام فيه الصلاة أو يقرأ فيه القرآن، فهكذا فيمكن وفي الشريعة من هذا كثير جدا، وفي اعتبار السلف له نقل كثير. واعتمد مالك في مواضع زي ما قال عن ولوغ الكلب كذلك، أنه جاء الحديث ولا أدري ما حقته، وكان يضعفه ويقول يؤكل صيده فكيف يكره لعابه. فهذا طبعا بيستشهد بأمر ثابت في القرآن وهو صيد، حل صيد الكلاب فيؤكل صيده فكيف يكره لعابه. فرجع في هذا إلى معارضة الحديث الأحاد إلى أمر قطعي، وهو كل مما أمسكنا عليكم فيوكل صيده فكيف يكره لعابه. وكذلك حديث خيار المجلس، وليس لهذا عندنا حد معروف والأمر معمول به. ليه؟ لأنه هو لأنه لا يصح أن يكون هناك شرط في عقد البيع شرط مجهول المدة، والمجلس مجهول المدة، يبقى ازاي احنا النهاردة يكون فيه هنا خيار للمجلس؟ فهنا اخذ هذا وكذلك اعتبار مالك لأمور أخرى كثيرة، نهيه عن صيام ست من شوال وتعويل أصل صد الزرائع رغم أنه حديث ثابت. وطبعا هو النهي هنا نهي مالك مش نهي مطلق عن ست من شوال، ولكن لا يلتزم بها التزاما كأنها فرض، تثبت كأنها فرض، يعني الإنسان يعملها مرة أو يعملها عشرة ويتركها مرة أو اثنين وهكذا، حتى لا تعتبر الست من شوال، خاصة إذا سردت الستة من يعني بعد العيد على طول يبدأ واحد اثنين ثلاثة، تبقى كأنها بعض الناس بيعتقد أنها فرض على فكرة إلى الآن، يعني إلى الآن كثير من الناس يعني يقول لك هذا فرض، لازم أصوم الستة البيض ولازم هذه مرادفة للوجوب الواجب أو اللازم أو الحتم أو الفرض، كلها مترادفات. وهو أيضا رأي أبي حنيفة فإنه قدم خبر فقهة على القياس إذ لا إجماع في المسألة وهكذا، يعني جاب هناك أمثلة كثيرة. ثم انتقل إلى الأمر الرابع وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعي. يبقى الثالث كان الظني الذي يعارض أصل قطعي، وذكرنا أنه ده قسمين، إما الأصل القطعي ضعيف ما هوش قطعي ما حناش متأكدين من قطعي، وإما أن يكون الظني الظنية دخلت عليه من ذاته، يعني هو الظني ظني الحالي لا يستند إلى قطعي ولا يعارض، ولكن هو ظني في حد ذاته، ففي هذه الحالة يعني بيخضع للاجتهاد المجتهدين. هنا الظني الذي لا يشهد له قطعي ولا يعارض أصل قطعي، هنا لا يعارض أصل قطعي، فهو في محل النظر، وده بابه إيه بقى المناسب الغريب. الله طب ما احنا قلنا قبل كده، قلنا لا احنا الكلام اللي كنا بنتكلم فيه اللي اتكلمنا فيه قبل كده اللي هو كان المناسب الغريب اللي هو ما هواش في ناحية الملائم اللي هو بيعتبر في المصلحة المرسلة. احنا بنتكلم هنا على الغريب بمعنى الذي يعارض أصل قطعي، لأنه اللي قلناه قبل كده أنه زي ما ذكر هنا الغريب نوعان، نوع قسم مقابل المؤثر والملائم والمرسل، وهو رابع أربعة أقسام المناسب. المرسل ثلاث أنواع، إذن في داخل في المؤثر والملائم والمرسل والغريب، وهذا الغريب اللي هو إحنا قلنا أنه بيعتبر في بعض الأنواع في بعض الأمور بيعتبر، لكن المرسل فيه ثلاثة، في مرسل غريب ومعلوم الإلغاء وملائم، والملائم هو ده بتاع المصلحة المرسلة، وهو يقابل المرسل المؤثر والملائم اللي ذكرناه قبل كده. فالمرسل الغريب هنا تحت باب المرسل، المرسل الغريب هو هذا المردود واللي ذكرناه في موضوع الظهار. فقلنا أن الرابع هو باب المناسب المرسل، فقد يقال لا يقبل لأنه إثبات شرع على غير ما عهد في مثله، والاستقراء يدل على أنه غير موجود، وهذان يهينان التمسك به على إطلاق لأنه في محل الريبة، فلا يبقى مع ذلك ظن ثبوته، ولأنه من حيث يمشي له أصل قطعي معارض أصول الشريعة، إذا كان عدم الموافقة مخالفة، وكل ما خالف يعني هنا ممكن ننظر له من أنه هو لم يوافق أي شيء فيبقى مخالف، يعني أنه عدم الموافقة مخالف، وأنه هو غريب بمعنى أنه هو الشرع لم يعهد في الشرع مثل هذا، زي ما ذكرنا في موضوع العقوبة بخلاف الجزاء بحسب العقوبة إن يعاقب بخلاف مقصوده، فهو قصد أن يسرع قتل أبيه قصدا ليسرع الميراث ليسرع بالميراث فيحرم منه. فنقول إن هذا الأمر العلة هنا دي لم تثبت في أمر آخر فهي مناسبة لكن غريبة، مناسبة غريب، مناسبة مناسبة إيه؟ مناسبة مرسلة، مناسب مرسل غريب، فهنا لم يجري في الشريعة. ولقائل أن يوجه الإعمال، يقول لك في يوجد نظر أخرى اللي هو لم يعارض ولم يوافق الظني، هذا الذي لم يعارض ولم يوافق، ممكن يأتي أحد يقول العمل بالظن على الجملة ثابت في الشريعة. طب احنا قلنا العمل بالظن ثابت في موضوع حديث الأحاد، وهذا فرد من أفراده، وهو إن لم يكن موافق فلا مخالفة فيه، فإن عضد الرد عدم الموافقة عضد القبول عدم المخالفة، فتعارضان وأسلم أصل العمل بالظن. وقد وجد منه في الحديث قول عليه السلام القاتل لا يرث. وقد أعمل علماء المناسب الغريب في أبواب القياس، طبعا أعملوا الملائم الغريب في أبواب القياس، الملائم الغريب قلنا اللي هو تحت باب المناسب اللي أعملوه في أبواب القياس، وإن كان قليلا في بابه، اللي هو زي موضوع القاتل لا يارث هذا، فذلك غير ضائر. ليه؟ لأنه إحنا لا نزال بنعمل بحديث القاتل لا يارث، لكن الفكرة هنا هل يستنبط منه قاعدة؟ لا، نقول لا صح، لأنه ليست هناك قاعدة في الشريعة، لأنه غريب، يعني هو يعمل به لكن لا تستنبط منه قاعدة. ثم يقول في الفصل: واعلم أن المقصود بالرجوع للأصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به، كدينا العمل بخبر واحد والقياس واجب مثلا، بل مراد منه ما أقص من ذلك. هنا في الحقيقة هذه النقطة اللي أنا ذكرتها في الأول، يقول أن هناك يجب أن نفرق بين أمرين، إنه إحنا بنتكلم على قطعية ثبوت الدليل، ولا قطعية العمل بهذه الجزئية بالذات، رجوعها إلى الأصل القطعي. يعني زي ما ذكرنا إنه أصل العمل بالحديث الظني هذا قطعي، لكن كل حديث ظني لحاله بينظر إليه بعد ذلك من من من من من زاوية أخرى، اللي هي الأمور اللي تكلمنا فيها دي كلها. فالرجوع للأصل القطعي هنا ليس بإقامة الدليل على صحة العمل به، ولكن بل مراد ما هو أخص من ذلك، والأخص من ذلك اللي هو رجوع اللي هو دخول هذا الخبر بحد ذاته تحت هذا الدليل القطعي، والنظر في تلاؤمه مع هذا الأصل القطعي، وهل هو فعلا ينتسب إليه ولا لا ينتسب إليه، والأمور الأخرى التي تتعلق بالظنية. ونتوقف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.